فعندما نسأله دفع الزكاة للإمام الجائر عندما يجيب على هذا السؤال في خلاف بين أهل العلم. أحسنته، تفضل. ذهب المالكية والحنفية إلى عدم دفعها إليه، أحسنت. فيرى المالكية وكذلك الحنف أنها لا تدفع إليه، بل يدفعها رب المال بنفسه إن كان قادرا على الامتناع فلا يسلمها له، وأما إذا لم يكن قادرا على الامتناع وأخذها منه فلا بأس إن شاء الله وتجزي عنه. وذهب الشوافع والحنابلة إلى جواز الدفع إلى الإمام الجائر، والبغاة والخوارج إذا غلبوا على البلد فلا بأس بذلك وهي تجزي عنهم إن شاء الله. وما هو قول شيخ الإسلام رحمه الله وهو إن شاء الله الصواب؟ نعم، أحسنت. إن كان الإمام ظالما فالأصل أنها لا تدفع إليه، بل يصرفها صاحبها إلى مستحقيها بنفسه، وإن أكره على دفعها إلى الظالم حيث لو لم يدفعها لحصل له ضرر فلا بأس أن يدفعها إليه وتجزي عنه في هذه الصورة والحالة. هذا هو إن شاء الله الأقرب، أن الإمام الظالم لا تدفع إليه إذا كان يصرفها في غير مواضعها، بل يقوم بصرفها رب المال وصاحبها ويضعها في مستحقيها، لكن إذا أكرهه على الدفع أعطاه، والإثم على الإمام الظالم إن لم يضعها في محلها، ويكون قد برئت الذمة بإعطائه إياها، والله أعلم. طيب، مسألة أخيرة تتعلق بحديث معاذ ثم ندخل في الحديث الآخر، حديث أنس أو حديث أبي بكر فيما يتعلق بالزكاة. مسألة دفع الزكاة إلى الفاسق والمبتدع ثم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، الفقير فاسق أو مبتدع، دفع الزكاة إلى الفاسق والمبتدع ومن يستعين بها على المعصية، لا يخلو حال المنتسبين إلى الإسلام. هذا عنوان المسألة ثم الجواب. لا يخلو حال المنتسبين إلى الإسلام والذين قد يكونون مستحقين للزكاة من ثلاث أحوال. لا يخلو حال المنتسبين إلى الإسلام والذين قد يكونون مستحقين للزكاة من ثلاثة أحوال. أن يكونوا مسلمين طائعين للشرائع، فهؤلاء تدفع إليهم الزكاة، مقادين لشرع الله، إذا كانوا من أهلها بلا خلاف، الثاني أن يكونوا من أهل البدع المكفرة، فهؤلاء تمنع الزكاة عنهم بلا خلاف، كالرافضة مثلا، جهمية كفرهم جماعة من أهل العلم، حلونية مصوفية كفرهم جماعة من أهل العلم، بل متفق على كفرهم، اتحادية أيضا، هؤلاء لهم بدع مكفرة فما يجوز دفع الزكاة إليهم ولا تجزي، فهؤلاء تمنع الزكاة عنهم بلا خلاف لأنهم خارجون بهذه البدع من الملة، والكفار لا يعطون من الزكاة بالإجماع، تقدم، أنهم ليسوا من المستحقين. الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فقراء المسلمين. الكافر لا يتعطى الزكاة له إلا إذا كان من المؤلفة، كما تقدم تقسيم المؤلفة على قسمين، مؤلفة من المسلمين مؤلفة من الكفار. الثالث أن يكون من أهل البدع غير المكفرة، أن يكون من أهل البدع غير المكفرة والمعاصي كذلك، أن يكون من أهل البدع غير المكفرة والمعاصي كذلك. فهؤلاء انغلب على ظن المعطي أنهم يصرفونها في المعصية فلا يجوز أن يعطوا من الزكاة عند الشافعية والحنابلة، فلا يجوز أن يعطوا من الزكاة عند الشافعية والحنابلة. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 25-78: وأما الزكاة فينبغي أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء، المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين، المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين، وغيرهم من أهل الدين المتبعين للشريعة، من أهل الدين المتبعين للشريعة، ومن أظهر بدعة أو فجورا، ومن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالهجر، ومن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره. والاستتابة والاستتابة فكيف يعان على ذلك؟ فكيف يعطي الزكاة ويعان على ذلك؟ والاستتابة فكيف يعان على ذلك؟ معنى لا يعطى الزكاة هذا الذي أظهر بدعة وأظهر فجورا هذا يستحق العقوبة بالهجر وغير ذلك، كيف يعطى الزكاة؟ وقال في الاختيارات 154: ولا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، ولا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرقها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين، معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين. فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها انتهى حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله من الاختيارات ولكن مجموع الفتاوى. فشيخ الإسلام يرى رحمه الله حتى وإن لم يستعين بها على معصية الله لا يعطى منها. فشيخ الإسلام يرى رحمه الله حتى وإن لم يستعين بها على معصية الله لا يعطى منها، فيعطى أصحاب الاستقامة أما هؤلاء العصاة لا يعطون منها وإن لم يستعينوا بها على معصية الله. هذا رأي شيخ فتام أنها لا تعطى لأهل البدع ولا للعصاة مطلقة، كما تقدم النقل في مجموع الفتاوى، وهكذا النقل الأخير في الاختيارات، وهو يرى أن غيرهم يعطى الزكاة أما هؤلاء لا يعطون، ورأى غيره أنهم يعطون أي إذا لم يستعينوا بها على معصية الله، ورأى غيره أنهم يعطون إذا لم يستعينوا بها على معصية الله، لأنهم داخلون في عموم آية المصارف، ورأى غيره أنهم يعطون لأنهم داخلون في عموم آية مصارف الزكاة، آية مصارف الزكاة، ولم يفرق بين عاص ومطيع، ولم يفرق بين عاص ومطيع، إنما الصدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها المؤلف قلوبهم إلى آخر الآية، فما فيها تفريق بين عاصي ومطيع. وعلى كل حال فالأولى تقديم أهل الدين، وعلى كل حال فالأولى تقديم أهل الدين المستقيمين عليه، المستقيمين عليه في الاعتقاد والعمل، المستقيمين عليه في الاعتقاد والعمل، على من عداهم، على من عداهم عند الإعطاء من الزكاة، على من عداهم عند الإعطاء من الزكاة انتهى. أما بالنسبة للقسم الأول الضرب الأول وهم الذين يستعينون بها على البدع وإقامة البدع وإحياء البدع والمعاصي، ما ينبغي أن يعانوا من الزكاة، تعطيه زكاة ويخزن ويشرب حشيشة والدخان ويبعثر بالزكاة فيما لا يجوز أن توضع الأموال فيه، فمثل هذا لا يعطي الزكاة ويمنع منها، وإن كان له أولاد ورؤية حاجة الأولاد الماسة فلا تسلم بيده، تسلم بيد المرأة الرشيدة وتصرف فيها لأولادها، تشتري ما يحتاجون إليه من حوائج الناس، أما هذا فلا يعطى من الزكاة ولا تسلم بيده، فتعطى لأهله. وأما إن كان من أهل البدع ومن أهل المعاصي وفقير من المسلمين فلم تبلغ به البدعة إلى حد الكفر فإنه داخل في العموم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلا بأس أن يعطى وغيره أولى، لا بأس أن يعطى وغيره من أهل الدين والاستقامة على الاعتقاد والعمل، هذا أولى من أهل البدع ومن أهل المعاصي، وإن كان محتاج فقير سيضعها في محلها، ما يشتري بها مثل هذه الأشياء ولا يحيي بها البدع، فلا بأس أن يعطى. هذا حاصل ما يتعلق بحديث معاذ من المسائل، وبقي هناك مسائل ربما ما أتينا عليها، لكن ذكرنا جملة طيبة فيما يتعلق بحديث معاذ، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فنأخذ حديثا آخر نقرأه قراءة ثم نعلق على مسائله، وفيه من المسائل الشيء الكثير، حديث معاذ والحديث الذي سيأتي ذكره حديث أنس وحديث معاذ الثاني فيما يتعلق بالبقر، هذه الأحاديث اشتملت على كثير من مسائل الزكاة، فلذلك ذكرنا فيها مسائل كثيرة وتوسعنا فيها، لأن بقية الأحاديث فيها مسائل لكن هذه أشمل، فإذا تأخرنا فيها لا بأس مع الفائدة. قال رحمه الله: وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، كتب له هذه فريضة الصدقة، فهذه الكتابة من أبي بكر لأنس، والذي كتبها لأبي بكر هو رسول الله، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 بدأ بهذه الأجناس التي فيها الزكاة والنصب، ومتى تكون فيها الزكاة، فنصاب الإبل بدأ به وهو ما ذكر هنا. قال: والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة، في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، أي فيها الغنم، فالغنم هنا مبتدا مؤخر، في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، ففيها الغنم، فإذا بلغت 25 انتقلت إلى شيء آخر كما سيأتي. فإذا الغنم مبتدا مؤخر، وفي كل 24 فما دونها الغنم يعني خبر مقدم، فعلى هذا الغنم في هذا الحد، وما زاد على هذا الحد انتقل إلى شيء آخر. قال في كل 5 شاة، في كل 5 من 24 فما دون ذلك شاة، فكم في 24 على هذا؟ كم في 24؟ 24 معك من الإبل كم فيها؟ 4 شياة. نعم أحسنت، 4 شياة في كل 5 شاة، في كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، وهذا الغريب الذي فيها سيأتي ذكره، بنت مخاض بنت لبون يأتي إن شاء الله ذكره. قال فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغ 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. فإذا بلغ 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، بنتا لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. هذا الحديث ينبغي حفظه والعناية به، فهو اشتمل على هذه الأصناف التي فيها الزكاة وعلى النصب، فهو حديث مهم كما سيأتي الكلام عليه، وأنه متفق عليه يعني على العمل به، وأن هذا الذي جاء فيه هو الذي يعمل به عند المسلمين. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة. الذي عنده 4 من الإبل ليس فيها صدقة، وإنما في 5 فصاعدا التي فيها صدقة، فالأربع ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها يتصدق. ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة، صدقة إلا أن يشاء ربها صاحبها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، شاة فشاة مضاف إليه وشاة الثانية على ما تقدم في الإبل. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، شاة شاة مبتدا مؤخر وفي صدقة خبر مقدم. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا زادت سائمة الرجل ناقصة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، عن 40 شاة، طيب عن 40 شاة، عن 40 شاة، شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها أيضا. إذا كانت 39 فليس عليه الزكاة في هذه، إلا إذا كانت عروض تجارة، فنصاب عروض التجارة يختلف عن نصاب السائمة، ففيها زكاة إذا بلغت المبلغ المعلوم في الذهب والفضة. فإذا بلغت سعر 85 جرام، 35 من الشياه أو 39 من الشياه، وإن كانت دون نصاب السائمة فهذا شيء آخر، فالكلام على نصاب السائمة 40. فإذا نقص نصاب السائمة واحدة ما فيه زكاة، 39 ما فيه زكاة، إلا إذا كانت عروض تجارة يبيع ويشتري في الغنم، يبيع ويشتري في الغنم، فإن نصاب عروض التجارة نصاب الذهب والفضة، نصاب الذهب والفضة يختلف، وأما نصاب السائمة فهو محدود بهذا الحد المذكور. فالأربع من الإبل إذا بلغت نصاب الذهب والفضة وهي عروض تجارة فيها إذا كان يبيع ويشتري في الإبل، لكن الكلام على التي يربيها للنماء وهي سائمة، وإن كان يبيع بعد ذلك ويشتري فيها لكنها سائمة. أما عروض التجارة ما يشترط فيها السوم ولا يشترط فيها هذا النصاب. فإذا كان عنده إبل غنم بقر سائمة، يعني عنده بقر وإبل وغنم سائمة، فنصابها هذا الشيء. وإذا كان عنده إبل وبقر وغنم عروض تجارة وإن كان السائمة فنصابها ليس هذا النصاب. فلا بد من التفريق بين هذا وهذا. قال رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كان سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، شاة واحدة، ما إعراب شاة؟ نعم أحسنت. وخبر هذا الخمر ناقصة، فإذا كان سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، شاة ففيها كذا، فينظر هذا الذي يظهر أن الناقصة هو الخبر. نعم مفعول ناقصة، نعم أحسنت، ناقصة فاعل، انتبهت الآن. قال: ناقصة عن 40 شاة، شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين مفترق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان. كل هذا بإذن الله سيأتي فقهه وما يتعلق به. فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة يصلح المتصدق، اختلفوا في ضبطه ويأتي الكلام عليه إن شاء الله، إلا أن يشاء المصدق أو المصدق بتشديد الصاد وكذلك الدال، سيأتي إن شاء الله في ضبطه ما ذكر أهل العلم. إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة في 100 درهم ربع العشر، الرقة المقصود بها الفضة على ما سيأتي. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت، إذا كانت 90 و100 ما فيها صدقة إلا أن يشاء صاحب المال، عنده من الدراهم 190 درهم، والتي فيها هي 200 لكن نقص عن 200، يعني صار عنده 190 ما فيها صدقة وليس عليه زكاة إلا إذا شاء من قبل نفسه أنه يخرج بالأمر إليه. قال: فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ما عنده الموجود الذي هو في الزكاة، عنده شيء ثاني، عنده حقة صدقة الجدعة تقدم معنا، ما عنده جدعة، عنده حقة وهي أرفع، فكيف يفعل؟ تقبل منه ويجعل معها شاتين، عندها ما هو دون ذلك تقبل منه ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له، يجعل هذا المتصدق. قال: وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أي تيسرتا، استيسر وتيسر بمعنى واحد، إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري، أخرجه البخاري، وقد جاء الوقت إن شاء الله في وقت آخر تخريج الحديث مع ما يتعلق به.